هل إذا حج الإنسان أول مرة عليه فدية، وإذا حج المرة الثانية أو الثالثة هل عليه فدية أم لا؟ الفدية لا تتعلق بأول حجة أو ثاني حجة، وإنما تتعلق بمن جمع بين الحج والعمرة. فمن جمع بين الحج والعمرة حج متمتعا أو قارنا، سواء كان ذلك في أول حجة حجها أو ثاني أو غير ذلك، فإن عليه الهدي. أما من حج مفردا فلا هدي عليه، سواء كان ذلك في أول مرة يحج أو في غيرها. وبالله التوفيق. أيضا تقول: هل يجوز للمرأة أن تفتش عن وجهها أمام أولاد جدها أو عمها وجهها فقط وبدون زينة فيه؟ نرجو الإفادة. لا، هي لو قالت أخوالها أو كذا لكانت أحسن. أما قولها أولاد جدها، فأولاد الجد لا يخلون إما أن يكونوا أعماما أو أخوالا. نعم. وهؤلاء من المحارم. وأما أولاد العم فهم أجانب عن المرأة، لا يحل لها أن تكشف وجهها أمامهم. والناس في هذا الزمن تأثرا بعادات أناس دخلوا في بلادنا فنقلوا عاداتهم وتقاليدهم وأشاعوها بيننا، فأثروا بعملهم هذا على أعمالنا، بعاداتهم على عاداتنا، حتى ألف ما لم يكن مألوفا، وحتى ارتضي ما لم يكن مرضيا عندنا، فتأثر الناس بهم. وهذا مؤثر خطر إذا تمادى به الزمن وطال به الوقت أن يأتي على أخلاقنا رأسا على عقب. فيجب على المرأة وعلى أوليائها، ويجب على الأمهات بالدرجة الأولى، أن يعتنين ببناتهن وأن يحافظن عليهن أشد المحافظة، وأن يحلن بينهن وبين الكشف لأي شخص ليس من محارمهن. فلا فرق بين ابن العم وابن الخال وابن ابن العم وابن أخ الزوج، كل هؤلاء يحرم على المرأة أن تبدي لهم شيئا من محاسنها. بالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله.